السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا بحضراتكم وأهلا بفضيلة الشيخ سالم عبد الجليل. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. عايزين نعرف النهاردة من فضيلتك إزاي يبقى الصيام وسيلة لتهذيب أخلاقنا. يعني أوقات كتير الناس وهي صايمة بيبقوا متعصبين متنرفزين، يقولوا ابعد عني دلوقتي عشان أنا متعصب، عشان أنا خلقي ضيق، علشان إحساسه بالجوع أو العطش بيخليه خلقه ضيق، وبيحصل الحقيقة مشاحنات ومشاكل كتير، أو إسعاد في المواصلات في الشارع في البيوت أوقات، فدايما تجنبه كده، ابعد عن العصبي ده دلوقتي عشان هو صايم. لكن ازاي الشخص ده يستعمل او يستخدم الصيام اذا صح التعبير في انه يهذب اخلاقه ويخلي عنده صبر اكتر ويخلي صيامه مقبول ان شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبعد. اولا الصيام تهذيب للنفس ومحاربة لكل شهواتها ونزواتها واهوائها وضبط لسلوكها. حتى قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس المقصود هنا أن سيدنا النبي بيرخص لمثل هؤلاء الفسقة الذين يشهدون الزور أنه يروح يفطر، إنما هو يحذره أن صومه لن يكون صحيحا ولن يكون مقبولا ولن يثاب عليه إذا هو تلبس بهذه المصيبة التي هي شهادة الزور. قسي عليها بقى كل هذا، الذي يكذب، الذي يغضب، الذي يثور على الناس، الذي يتكلم ويتفوه بأشياء قبيحة، لا يمكن إطلاقا أن يتقبل الله صيام الإنسان وعلى هو على هذا النحو. الصوم إنما جاء تهذيبا للنفس وضبطا لسلوك الإنسان. ولذلك لما قال أصلا الصوم جنة، هل هو جنة في ذاته إنه بيضبط أخلاقيات الناس، ولا هو جنة كثمرة إن ربنا هيجعل ثواب الصيام إن يباعد بيني وبين النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. فهل الصوم نفسه هيباعد بينه وبين النار، ولا الصوم هيبعد عن الأخلاق السلبية والسيئة التي تؤدي بي إلى النار؟ فعلينا أن ندرك أن الصيام لم يشرعه الرب سبحانه وتعالى فقط للامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، إنما فرضه الله سبحانه وتعالى ضبطا للسلوك والأخلاق والمعاملة، وضبط حتى للحلال والحرام، بحيث الإنسان كأنه في دورة تدريبية. ما ينفعش أنا دورة تدريبية على شيء ما وبعمل عكسه، فأنت في دورة تدريبية، فأنت في دورة تدريبية في شهر رمضان على السلوك والأخلاق الحسنة وعلى الالتزام بأوامر الله وعلى القياد لله رب العالمين، من الفجر تمتنع حتى المغرب عما هو مباح، من باب أولى أن تضبط سلوكك وأخلاقك وتبتعد عما هو محرم أو حتى بعض المباح الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. اللهم تقبل منا صيامنا أجمعين يا رب العالمين. نشكركم متابعينا ونلقاكم على خير إن شاء الله.